يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الفقهي الأسبوعي الذي أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين وأن يزين أعمالنا بالإخلاص لله وحده ويجملها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن حتى نلقاه تبارك وتعالى وهو عما راض فهو ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك عهدنا يا إخوان قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال: ما هي مبطلات الصلاة؟ تفضل يا أحمد. التيقن من الحدث. نعم أحسنت. ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط بدون عذر. تفضل. لم يتم. تفضل يا أحمد. الأكل والشرب عامدا تم. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأكود. تفضل. الضحك. نعم. قال بارك الله فيك جزاك الله خيرا. لم يتم الكلام العام لغير مصلحة الصلاة. الكلام العام لغير مصلحة الصلاة هذه مبطلات الصلاة بارك الله فيك. والسؤال: هل يجوز البكاء في الصلاة أم لا يجوز؟ إجابة جماعية: يجوز. رجل يقرأ في آيات تصف النار وأهلها وما هم فيه من عذاب دائم فتأثر فبكى، هذا جائز. طيب بارك الله فيك. كذلك إذا غلق على الإمام، إذا غلق على الإمام وأراد أن يفتح عليه أحد يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. كذلك أيضا إذا أصاب رجل شيئا في الصلاة فماذا يفعل؟ فمثلا على سبيل المثال هو بيصلي والباب ضغط، يعمل إيه الرجل ده؟ كلمة واحدة يسبح أن يقول سبحان الله خير حسن، يقول سبحان الله خير. وإذا أصاب المرأة شيئا تصفق أي تضرب باطن اليد اليمنى بظاهر الكف اليسرى. يبقى إذا ناب الرجل شيئا في الصلاة سبح وإذا ناب المرأة شيئا في الصلاة صفق. جميل. طيب إذا دخل أحد وأنت تصلي فقال السلام عليكم فكيف الرب؟ بارك الله فيك. هكذا يكون الرب، يعني تجعل باطن اليد اليمنى إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. في صلاة الفريضة؟ نعم. في صلاة النافلة؟ نعم. في الفارضة والنافلة على حد سواء. طيب بارك الله فيك. هل يجوز قفل الأسودين في الصلاة؟ وما هما الأسودان؟ وهل يجوز قتلهما؟ نعم يجوز قتلهما. طيب والسؤال بارك الله فيك: المشي للحاجة في الصلاة يجوز؟ يجوز. اعطي مثالا يا أستاذ. أحسن. طب لو كان الباب في خلف القبلة؟ الله يرضى عنك بارك الله فيك. المشي لحاجة داخل الصلاة جائز، ولكن إذا كان الباب في وجه القبلة فيتقدم ناحية القبلة ويرجع، وإذا كان الباب خلف القبلة فيرجع القهقري ويفتح الباب دون أن يلتفت بصدره خلاف القبلة. طيب، فأبدأ في درس اليوم مستعينا بالله عز وجل صلاة التطوع. فضلها ثبت عند النسائي والترمذي بإسناد صححه جبل السنة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. والسؤال هنا يا إخوان، ما هو أول شيء يقضى فيه بين العباد؟ الدماء. وما أول شيء يسأل المرء فيه من أعماله؟ الصلاة. أول شيء إيه؟ الصلاة. ده كلام جميل، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة. والسؤال: ما أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين؟ الصلاة. ومتى فرضت الصلاة؟ في الإسراء والمعراج. وفي أي شهر كان الإسراء والمعراج؟ تفضل. يا سلام، هذا الجواب العظيم. تفضل، هذا جواب يعجز عنه بعض المشايخ. أي نعم، شهر الإسراء والمعراج رجح الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان في شهر ربيع الأول لأثر لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، وهذا وليد يجيب على هذا السؤال برصانة ثم بتوفيق الله وحضوره الدروس العلمية. أيها الأحبة، ومع ذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أنا نعلم يوما بعينه أو شهرا بعينه الإسراء والمعراج. لا نعلم به اليوم والشهر، لكن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية رجح أن الإسراء والمعراج في 12 من ربيع الأول، وسبب ترجيحه أثر لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الأجمعين. لكن فرضا جدلا أننا عرفنا يوم الإسراء والمعراج، هل يجوز الاحتفال به أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نسمع الحديث. فضل صلاة التطوع. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. إذا أسأل بقى، يعني برهان الفلاح والنجاح إيه؟ برهان الفلاح والنجاح صلاح الصلاة. برهان الفلاح والنجاح صلاح الإيه؟ الصلاة. فكيف تكون الصلاة صالح؟ واحد، تامة الشروط. اثنين، تامة الأركان. ثلاثة، تامة الواجبات. أربعة، تامة السنن. خمسة، بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح. ستة، على صفة من قال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الصلاة إيه؟ صالح. فصلاحها يتسبب في إيه؟ أن يكون المرء فالحا ناجحا. صلاحها يتسبب في أن يكون المرء فالحا إيه؟ ناجحا. طيب، صلى على الحبيب عليه السلام: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب أو خسر. فإن انتقص من فريضة شيئا، قال الرب تبارك وتعالى: إن انتقص من الفريضة شيئا. ممكن الفريضة نقص منها بعض الشيء ولا لا؟ ده احنا صلاة ربنا يسترنا كلنا. ده الواحد يشيب عارضاه في الإسلام وما أتقن لله ركعتين، يبقى على حق قدره ولسه ما صلاش ركعتين في الناس. صحيح ولا لا يا اخوانا؟ ربنا يسترنا بستره. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. ثم يكون سائر عمله على ايه؟ على ذلك. بسم الله، الحمد لله. يبقى بالله ده العلمية كده، يعني صلاة التطوع بترقى عن ايه؟ بترقى عن الفريضة. زي ما الثوب يتقطع فاحنا نعمل له لفة او رقعة طبعا الرقعة دي كانت من 35-40 سنة. الوقت هو ايه عندنا هنا في مصر مفيش، كانت تجد كل البلاد والعداء يرتدون مرقع الا قلة قليلة وندرة نادرة من الناس. الان لو ركبت في سيارة وابتلاك الله برجل مدخن فطارت بعض مصائبه على ثوبك فجعلت ثقبا في الثوب قد تخلع هذا الثوب ولا ترتديه الا ان تذهب به الى الحقل او تنام فيه او ما كان على شكل ذلك. اما ان تخرج به على الناس في فرح او في مأسل او في مناسبة لا يفعل احد ذلك اليوم عندنا في البلاد، صحيح ولا لا؟ أنا. طيب استحباب كونها في البيت، يعني صلاة السنة الاولى والافضل ان تكون في البيت. الملائكة بتنزل والنور بيدخل والشياطين بتطلع. اسمع، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاة، تسمع؟ فإن الله جعل في بيته من صلاته نورا، فأنا في صحيح مسلم، فإن الله جعل في بيته من صلاته نورا، فإن الله جعل في بيته من صلاته نورا، ولذلك أقول لواحد إيه؟ أنت دخلت في بيتك النور، قول يا أنت عايش فين؟ ده إحنا في عهد النت والفت والتليفون والموبايل الورثي، انت عايز تقول هل ادخلت في صلاتي في بيتك نورا؟ يقول انت عايز فين؟ انت نسيت السؤال ده ازاي؟ مش فاهم السؤال، السؤال له يعني حقيقه، له معنى بعيد ومعنى قريب. فالمعنى المقصود به عندي ادخلت في بيتك النور يعني زوجتك بتصلي واولادك بيصلوا وانت بتصلي السنه في البيت ولا لا؟ ده معنى سؤال، هل ادخلت في بيتك النور؟ فيفكر ان النور اللي هو الكهرباء، لكن احنا نقصد هل ادخلت في بيتك النور؟ النور المعنوي وليس النور الحسي. يبقى كيف تدخل النور في بيتك؟ ان تقيم بيتك على طريق رسول الله، ان تقيم بيتك على نور الوحيين. كيف تدخل النور في بيتك؟ ان تقيم بيتك على نور الوحيين، الكتاب والسنة من ثالث الأمة. اسمع، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جعل في بيته من صلاته نور. لذلك الواحد مثلا يزق عن الفطار عن الغداء عن العشاء جميل، عن تركيب الزوار جميل، عن المكتب بتاع الثوب جميل، عن الدروس الخصوصية بتاع العيال جميل، لكن هل سألت زوجتك هل صليت المغرب يا ام فلان؟ هل صليت الضحى يا ام فلان؟ انت زوجتك السؤال ده ولا لا؟ هل قرأت شيئا من القرآن اليوم يا أم فلان؟ تجمع بناتك كده، تجمع ولادك، ها قرأت الورد النهارده؟ ها صليت خدت جنب صلاة الجماعة؟ يقول يا أبي خدت 9:50، ليه يا أبي؟ يقول لي أنا ما صليتش المغرب في جماعة أو الفجر في جماعة أو كلام من الكلام. طب ليه يا أبي؟ يا ابني اتق الله في نفسك واتق الله في أبيك، فإن الله سائلني عنك يوم القيامة. قوا انفسكم واهليكم نارا. دايما نسال الولد انت جبت مجموع كام؟ وهذا شيء طيب، لكن هل سالنا الولد انت جبت 10 من 10 في صلاه الجماعه النهارده ولا لا؟ انت تناولت الورد القران ولا لا؟ انت حضرت الدرس الفقهي او العقدي او التفسيري ولا لا؟ هل انت فكرت ان تنتقل الى درس علمي شرعي؟ احنا مثلا عندنا هنا كل يوم اثنين في مسجد التوحيد في الكنس الاربعاء القادم الدكتور محمد عبد السلام احد المحاضرين على قناه الحكمه الفضائيه من اخواننا من اهل السنه والجماعه يوم الاربعاء القادم مغربا في مسجد التوحيد مثلا. هل فكرت ان ترفع قدمك الى هذا الدرس ابتغاء مرضات الله؟ كم من مره خرجت من البيت رايح فين؟ رايح الشغل، رايح فين؟ رايح السوق، رايح فين؟ رايح عامل عداد للبيت كهرباء، كل ده جاي وحلال، لكن رايح فين المره دي؟ قال والله رايح درس للشيخ محمد حسان يوم الخميس مسجد توحيد المنصور، رايح درس يوم الاربعاء للدكتور احمد النقيب في مسجد توحيد المنصور، رايح درس للشيخ مصطفى العدوي يوم الثلاثاء في مسجد توحيد المنصور، يوم الاحد رايح درس للشيخ مجدي عرفات مسجد توحيد المنصور. هل فعلت ذلك؟ هل بذلت من مالك ونفسك ووقتك ابتغاء مرضات الله تعالى لطلب العلم الشرعي لترتقي بنفسك علميا وايمانيا، وبالتالي لو ارتقيت بنفسك سترتقي بزوجتك واولادك حيث ستسال عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسمع، عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. المكتوبة عنه الفريضة، فأنت تصلي الفريضة في المسجد حيث ينادى بهن، والسنة يجوز صلاتها في المسجد، ولكن الأولى أن تصلى في البيت. طيب أنواعها: صلاة التطوع قسمان، مطلقة ومقيدة. صلاة التطوع قسمان، مطلقة ومقيدة. صلاة التطوع قسمان، مطلقة ومقيدة. يا بلال، صلاة التطوع قسمان، إيه هو إيه؟ أحسن، مطلقة ومقيدة. صلاة التطوع قسمان، مطلقة ومقيدة. فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، يعني صلاة التطوع المقيدة هي صلاة السنن الرواتب القبلية والايه؟ والبعدية. طب صلاة السنن الرواتب تنقسم لقسمين، ايه؟ مؤكدة وغير مؤكدة، مؤكدة وغير مؤكدة، مؤكدة وغير مؤكدة. طب مؤكدة زي ركعتين قبل الصبح دي مؤكدتين، واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر دي مؤكدات، واثنين بعد المغرب مؤكدات، اثنين بعد العشاء مؤكدات. اقول تاني: ثنتان قبل الصبح مؤكدتان، اربع قبل الظهر وبعدها ثنتان مؤكدتان، ستة مؤكدات واثنين مستحبات، اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء ده مؤكد وده مؤكد، ده المؤكد. طب اللي مش مؤكد، اللي مش مؤكد اثنين بعد الظهر هم اربعة، اثنين مؤكدات واثنين المؤكدات، اربعة قبل العصر، اثنين قبل المغرب، اثنين قبل العشاء، دي غير مؤكدات. يبقى السنن الرواتب فيها مؤكدة وفيها ايه؟ غير مؤكدة. طب والمطلق الذي يصلى في اي وقت غير اوقات الكراهة، الذي يصلى في اي وقت غير ايه؟ غير اوقات الكراهة. يعني مثلا انت من الساعة 10 لما الساعة 11 ونص مثلا، او تصلي 10 ركعات 20 ركعة اكثر اقل، دي اسمها نفل ايه؟ اسمه نفل ايه؟ مطلق. بين المغرب والعشاء عاوز تصلي نفل مطلق، يمكن ولا لا؟ لكن انت لو الدرس شغال تقوم تصلي نفل مطلق، يبقى من سوء الفهم، يبقى منين؟ وقلة الفقه. الدرس اولى، تقعد تسمع الدرس تتعلم لك كلمة، وبعدين انت قدامك الليل من بعد العشاء صلي من العشاء للفجر، مش كده ولا ايه؟ لكن الشيطان يقول لك ايه؟ قوم صلي ركعتين لله، سبح لك شوية، اقرا لك شوية قرآن. يا عم قراءة القرآن والتسبيح والصلاة شيء طيب ومطلوب، لكن له أوقات كثيرة. لكن الآن درس علم بفرصة ينبغي أن نغتنمها، صحيح ولا لا؟ أنا طيب. ولذلك أخوانا يعني الموفق من وفقه الله، يعني في واحد مثلا عنده ضعف في الفقه يرمي ايه؟ يعني يقعد يصلي يصلي يصلي ويقوم جايب قبل الفجر بساعة ويقوم نايم، ويقوم صاحي من النوم بعد الشمس، ده راجل عنده فقه؟ طب صلاة الليل دي حكمها ايه؟ صلاة الليل حكمها ايه؟ سنة، وصلاة الفجر الجماعة حكمها ايه؟ طيب ربنا يقبل منا السنة إلا بعد أداء الايه؟ لا يقبل الله منا السنة إلا بعد أداء ايه؟ الفريضة. يبقى الإنسان لابد أن يكون عنده فقه. يعني أنا أطلع 10 جنيه لله وزكاة مالي ما أطلعهاش، ينفع؟ ما ينفعش. انا اطلع واحد يحج بيت ربنا وانا لسه ما حجتش الفريضه، ينفع؟ لا ينفع. احج الاول وبعدين اطلع بدل الواحد اطلع 1000، اطلع 1000. المهم احج اسوي انا الفريضه الاول التي افترضها الله جل وعلا علي، ثم افعل السنه. فان الله تعالى لا يقبل منا السنه الا اذا ادينا الفريضه يا عباد الله. طيب الاذان بيأذن ولا نقرا قران، هذا الكلام يعني من الفقه ولا من سوء الفقه؟ من سوء الفقه. حتى الاذان بيأذن قولوا ايه؟ مثل ما يقول المؤذن، القران له وقت طويل. هل القران فيه اجل؟ ده الحرف عشر حسنات، ده يضاعف الله لمن يشاء. لكن هذا الوقت له عباده معينه، ايه العباده دي؟ ان تقول مثل ما يقول المؤذن. هل فهمنا يا فهم؟ طيب. فبارك الله فيك. المؤكدات من الصلاة ما تمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني دلوقتي لو انت قلت لواحد اعمل كذا وانا اعطيك من حديد سدان ارض، سدان النهارده هو مليون جنيه، يعمل الحاجه اللي انت قلت له عليها لو هو قادر عليها ولا لا؟ يعمل ولا ما يعملش يا اخوانا؟ هيعمل. ده كلام جميل. طيب لو كان هذا التبذال لو قلت له اعطيك من الحديث كله يبقى اسرع الى العمل ولا لا؟ طب اعطيك مركز بنية النص اعطيك محافظة الدقهلية اعطيك جمهورية مصر الوطن العربي لا دي بقى مش كده ده ركعات الفجر خير ايه من الدنيا وما فيه. انا مش عايزك تقول الحديث ده انا عاوزك تتصور الحديث ده انا قلت لك عليه كده لو انت قلت الواحد لو عملت كذا انا هعطيك فدان ارض فدان ب 300,000 جنيه ومليون جنيه لكان مسارعا الى هذا الفعل ليأخذ هذا الفدان ولا ولد فتران ده زي انا فكيف لو كانت من حديد مركز ملة النص الدقهلية مصر الوطن العربي العالم ركعات الفجر خير من الدنيا مش الدنيا بقى وما دي ايه دي سنة الفجر فما بالك بصلاة الفجر نفسه إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيه فما بالك بصلاة الفجر نفسه أنا ولذلك ينبغي أن نحافظ عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في سفره وفي حضره عليه الصلاة والسلام وأدعى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 ركعات قبل الفجر و4 بعدها حرم على النار أي مات على الإسلام وكان من أهل الجنة من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار يعني ياخذ حق من الله سبحانه وتعالى أن يموت على الإسلام ويكون من أهل الجنة وتحرم عليه النار من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار ونحن لا نذكر هنا حديثا ضعيفا ولا موضوعا ولا مضطربا ولا شاذا ولا منكرا ولا باطلا ولا ضعيف جدا وإنما ما نذكره بتوفيق الله إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره وإما حسن لذاته وإما حسن لغيره بتوفيق الله عز وجل فمن حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار فنحافظ أخواننا على صلاة الظهر القبلية والبعدية طيب انت دلوقتي لو قلت لك مثلا لو قلت لواحد فيكم ايه رايك ان انا ممكن اخلي الشيخ الحويني يدعو لك تحب هذا ولا لا هذا رجل من علمائنا وكلنا نحبه في الله ونثق في علمه ونحسبه عند الله تقيا ولا نزكي على الله تعالى فانت تتمنى ان يدعو لك واحد الشيخ الحويني واحد الشيخ حسان واحد الشيخ المغديان بن فوزان واحد من العلماء لأننا نحسبهم عند الله ولا نزكي على الله أحدا أنا فإذا كان سيد العلماء وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لك لا شك أن هذا أعظم وأعظم وأفضل وليس هناك مقارنة بين سيد العلماء وإمام الأنبياء وأحد العلماء المعاصرين صحيح ولا لا؟ طيب انت لو حفظت على 4 ركعات قبل صلاة العصر يبقى حظيت بدعاء النبي محمد لك صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 إذا انت لو صلت قبل العصر 4 يبقى حظيت بدعاء النبي لك بإيه؟ أنا ما بسألكوش مسألة عويصة لو أنك حافظت على 4 ركعات قبل العصر تكون بهذا قد حظيت بدعاء النبي لك بإيه؟ بالرحمة أي لا فهذا ليس دعاء من عالم وإنما دعاء من سيد العلماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام رحم الله ورأى صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسلم حديث أم حبيبة من حافظ على 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا فين؟ في الجنة. الواحد اخوانا عشان يبني بيت في الدنيا ما بيبنيش بيت الا ما يوصل 50 سنة 40 سنة كان ده واقع ولا لا؟ اما ان يكون واللي بنى قبل كده اما ان يكون ورث من امه او ورث من ابيه او خرج الى بلاد الخارج او مكان على كده الكلام ده واقع ولا فيه مبالغة؟ لا يستقل احد ببناء بيت الا اذا كان ورث من ابيه او ورث من امه او خرج الى الخارج كادا باحثا عن الرزق الحلال الا بياخذ 40 عام او 50 عام طيب انت بقى لو حافظت على 12 ركعة تطور في اليوم يبنى لك بيتا في الجنة تعرف البيت ده مش بالاسمنت ولا بالحجاره ولا بالسيراميك ولا بالطوب الفرعوني ابدا لبن من ذهب ولبن من فضه والأثمنت اللي ماسك بينهم المسك الأظهر. المسك الايه؟ الأظهر. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم عليك أن تعلم أن قل يا أيها الكافرون اسمها صورة التوحيد الايه؟ العمل. وصورة قل هو الله أحد اسمها صورة التوحيد ايه؟ العلمي. طيب سمة الفجر القبلية نقرأ فيها الكافرون والإخلاص. الكافرون والإيه؟ والإخلاص. وسنة المغرب البعدية نقرأ فيها الكافرون والإيه؟ والإخلاص. طب من يفتح عليه في صدر حضر عموح؟ سنة الطواف بعد موطوف حول الكعبة وصل ركعتين سنة الطواف نقرأ فيهم بعد الفتح الكافرون ونضع سنة الإخلاص. تفضل يا أخي. الحمد لله. قلنا هذا لم يقول احسن صلاه الوتر. يبقى قراءه الكافرون والاخلاص واحد في ركعتي الفجر السنه، اثنين في ركعتي السنه البعديه لصلاه المغرب، ثلاثه في ركعتي سنه الطواف، اربعه في صلاه الوتر، الركعه الاولى الاعلى، الركعه الثانيه الكافرون، الركعه الثالثه الاخلاص، واحيانا الاخلاص والمعوذتين، واحيانا الاخلاص والايه؟ والمعوذتين. طيب بارك الله فيك. صلاه الوتر يا اخوانا سنه مؤكده، بل ان الساده الاحناف قالوا ان صلاه الوتر واجب، والوجوب عند الاحناف درجه بين الفرض والسنه المؤكده. الوجوب عند الاحناف يا استاذ، يا استاذ الوجوب عند الاحناف ايه؟ جميل. الوجوب عند الاحناف درجه بين الفرض والسنه المؤكده، وجمهور العلماء يقولون ان صلاه الوتر سنه مؤكده. اقل الوتر يا استاذ؟ واكثرهم كام؟ 13 ركعه او 13 ركعه. طيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام قال: ان الله وتر يحب الوتر. قال في الصحيحين. وعن علي قال: ان الوتر ليس بحتم ولا تتناقض المكتوبه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله تعالى يحب الوتر. صلاة الوتر يا أخوانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وفي حضره. يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل. طب الثلث الأخير يحدث فيه أمر عظيم جدا جدا جدا. إيه يا أخي؟ تنزل الله تعالى. الله تعالى يتنزل إلى السماء الدنيا. أي نعم. الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى الإيه؟ إلى السماء. طب كيف يتنزل الله يا أخي؟ يا أستاذ، كيف يتنزل الله تعالى؟ كيف يتنزل الله تعالى؟ الله تعالى يتنزل في الثلث الاخير من الليل فيقول: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستعيذ فاعيذه. فالسؤال: كيف يتنزل الله جل وعلا في الثلث الاخير من الليل؟ قل يا استاذ. احسن. نزول يليق بجلاله، نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الا يبقى اي صفه اثبتها الله تعالى لنفسه في قرانه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه واله وسلم نثبتها له بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. طيب يجوز الوتر من بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر، وهو في الثلث الاخير من الليل افضل. عن عائشه قالت: من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره، فانتهى وتره الى السحر كما ثبت ذلك في الصحيحين. السحر الثلث الاخير من الليل. السحر هو الثلث الاخير من الليل. فيستحب تعجيل الوتر اول الليل لمن خشي الا يستيقظ اخره، كما يستحب تاخيره الى اخر الليل لمن ظن انه يستيقظ اخره. عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر. قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لهما أخذت بالقوة. فهذا الحديث ثابت عند ابن ماجة وابن خزيمة وأبي داود بإسناد حسن صحيح. وعلى عائشة قال كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. لأنه متأكد بإذن الله أنه يصحى قبل الفجر، يوتر إمتى؟ قبل الفجر. واللي مش عارف ان هو يصحى يعني يقول قد استيقظ على صلاة الفجر على الاذان، يبقى هذا يصلي امتى؟ قبل الاذان. ده كلام جميل قوي. طيب لو الواحد صلى الوتر 5 ركعات هيبقى فيه ايه؟ تشهد. كم تشهد؟ تشهد واحد. اذا صلى المرء الوتر 5 ركعات متصلة يبقى فيه كم تشهد؟ تشهد واحد. طب اذا صلى الواحد الوتر بارك الله فيه 9 ركعات يبقى التشهد الاول في ركعه كام؟ الثامنه. والتشهد الثاني في ركعه كام؟ التاسعه. اذا صلى المرء الوتر 9 ركعات متصله يا استاذ ابراهيم، اذا صلى الواحد الوتر 9 ركعات كم تشهد؟ 2. الخامس 1 والتسع ركعات كام؟ 2. التشهد الاول في ركعه الثامنه والتشهد الاول في ركعه كام؟ التاسعه. يبقى اذا صلى 5 ركعات حسب كم تشهد؟ 1. واذا صلى الاستاذ 9 ركعات كم تشهد؟ التشهد الاولاني في ركعه كام؟ الثامنه. والتشهد الثاني في ركعه كام؟ التاسعه. انت راجل بقى صار عندك 20 سنة وانت 30 وانت 50، طبقت دي مره الى الان لم تطبق، ما صليتش الوتر 9 ركعات متصله بتشهدين، ما طبقتهاش ليه؟ لانك انت اول مره تسمعها. لانك انت اول مره تسمعها. ودي بركة مجالس العلم. لذلك انا عاوزك لما تيجي تحضر مجلس العلم دي مش عامل زي عمود من اعمدة المسجد او جدار من الجدران قاعد كده مزحلق عينيك وفاتح بقك ودماغك في الغيث وفي المرأة والعيال وفي الجيران والمشاكل. لا، عاوزك تفهم اللي يتقال وربنا اعطاك عقل في قلبك تفهم من خلالي بفضل الله كل ما يقال. مش اول ما تيجي تقوم مستوى الحيطه وتقعد تنام وتشخر وتطلع قرصه ما انتش فاهم السلام من العمل. انت هذا الوقت اوقفته لله والله عز وجل سيسالك عنه. وانا ما بتكلمش الماني، انا بتكلم عربي. صلاه الوتر اقلها 1 ركعه اكثرها 11 ركعه او 13 ركعه. طيب يا 2، الوتر يصلى من عقيد العشاء الى قبيل طلوع الفجر. طب عرفنا الوتر ممكن تصلي 1 ركعة وممكن تصلي 3 ركعات متصله بتشهد ايه؟ 1. ما تصليش ال3 ركعات بتشهدين حتى لا يشبه صلاه ايه؟ حتى لا يشبه صلاه المغرب. ال3 ركعات بتشهد 1. الركعه الاولى تقرا فيها صوت ايه؟ 3 ركعات الوتر الاولى ايه؟ القعد. والثانيه ايه؟ كافر. والثالثه ايه؟ واحيانا الاخلاص وايه؟ والمعوذتين. طيب هتفرط في صلاه الوتر قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ الاثنين جائز. الاثنين ايه؟ جائز. وافضل قبل الركوع كمان. الاثنين جائز. بعد ما تخلص كده ركوع اللهم اهدنا فيمن هديت نخلك ايه؟ سبحان الله. ليه؟ فكنت غلطان. انت مش غلطان، ده انت متعمد تطبيق سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت في الامه الا عند من رحم ربي وعصره، الا وهو الايه؟ القنوط قبل الركوع. لذلك ينبغي على الامام ان يكون في خطبه الجمعه وان يكون في الدرس وأن يبين ويوضح ويجلي من خلال القنوات الفضائية وخطبة الجمعة والمحاضرات والفتاوى، يبين أن القنوت في صلاة الوتر قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعد القيام من الركوع. ويصلي مرة الوتر 2 ركعة ومرة يصلي الوتر 3 ركعات متصلات بتشهد واحد ويعلم الناس ويشرح لها ذلك حتى يقف الناس على حقيقة الأمور. يا أخوانا الكلام ده مش للمنابر والكلام والمحاضرات، الكلام ده يقال في الخطب والمحاضرات ويطبق تطبيقا عمليا على أرض الواقع حتى يفهم الناس الواقع. فلذلك أنت لو عدت تشرح للناس صلاة القصر، صلاة القصر لا تثبت عند الناس ثبوتا راسخا إلا إذا جلنا واحد من صفر هنا في حديد على سبيل المثال وقدمناه للإمام وقال يا جماعة أنا مسافر قام مصلي العشاء ركعتين. الأمر عاملين هيك ليه؟ ده هذا شيء أوجبه الله تبارك وتعالى. أنتوا خدتوا ثواب صلاة الجماعة وثواب تطبيق السنة، إيه المشكلة؟ واحد يقول إيه الكلام الفارغ ده؟ أنتوا هتطلعوا لنا بدين جديد، واحد من أهل البلد كان يصلي وتبطلوا لنا الدوشنية. ده كل ده اسمه جهل. اسمه جهل. ولا تلتفت إلى هذه الجهالة ولا ترد، لا بخير ولا بشر. هتقول ليه؟ هقول لك لأنه لو كان عاوز يتعلم كان يجي يقول للشيخ أنت يا أخي الكريم جزاكم الله خيرا. فعلت كده ليه؟ شوف الكلام الطيب، قدم جزاكم الله خيرا ثم جعل بين الدعاء سؤال. أقول له اقعد يا عم الحاج، اقعد يا أخي الحبيب، اقعد يا أستاذنا، وأنا أشرح له بالراحة. لكن يعمل هيقة وأقعد عريبة وضربك يبقى راجل غاوي فتن وغاوي هيقة وخلاص. أي نعم. أما اللي غاوي يتعلم ويصل إلى الحق يسأل مش أي حد، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل أهل العلم. أيما فبارك الله فيك. المقصود من كلامي إن أي حاجة لا تثبت ثبوتا راسخا في قلوب الناس ونفوسها وعقولها ومفاهيمها إلا إذا طبقت تطبيقا عمليا. واحد مثلا على المنبر قرأ آية من آيات التلاوة 14 آية السجدة في القرآن، يقوم نازل خطيبنا على المنبر ويقوم ساجد ويقول الناس اسجدوا ويقوم طالع المنبر ثاني. الناس تنساها ديا؟ لا يمكن الناس تنساها. يقول لك يا فوق العلم يا شيخ النهارده نخطب الجمعه نيجي من على المنبر فجاه نخلي الجامع كله يسجد، الناس كلها تتكلم فيه، والراجل يحكي على الغدا لمراته لعياله على الموضوع اللي حصل النهارده. لكن لو قال ايه؟ ان القران فيه 14 سجده فاذا مررت بايه منها فيستحب لك السجود. قد يذكر الناس ذلك وقد ينسى الناس هذا، قد يذكر الناس ذلك وقد ينسى الناس هذا. لكن لو قال هذا وقرن هذا الفعل بتطبيق عملي يرسخ في نفوس الناس بإذن الله عز وجل. صحيح ولا لا؟ أنا أذكر أن عمك الشيخ أبو إبراهيم أبو سالم رحمة الله عليه والدي عليه مرة كان بصلي بنا الفجر، هذا الكلام من 36 سنة أنا، وبعدين قال في صلاة الفجر دعاء عاتي، دعاء عادي يعني مثلا اللهم انا اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونصرا على الاعداء وصبرا في البلاء ورضا في القضاء، دعاء عادي كده. الناس متعودين في صلاه الفجر يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت الى اخر صلاه الفجر. ففي واحد من الاباء بدون ذكر اسماء قال عليها الطلاق بالثلاثه صلاه تضمها النهارده. قال ليه يا عم الحاج؟ قال لا قلنا حقا ولا قلنا نشهد. وهذه الحادثه انا اذكرها تماما وانا عندي 10 سنين تقريبا، 10 سنين بالضبط، وكانها امامي الان. قال عليها الطلاق الثلاثه صلاه بطل النهارده. ليه يا ابو فلان؟ قال لان احنا لا قلنا حقا ولا قلنا نشهد. فاهم ازاي؟ يعني ضروري جدا تطبيق الامور تطبيقا عمليا حتى يتوجه. الناس لا يدرون ان تخصيص الفجر للقنوت بدعه، لا ما يدرون، ان كل يوم يدعون وغالب الناس الفقيه الذي يفقهه يوجد الخطيب الذي يعظ ويرشد، لكن ما عنده درايه بصحه العقيده بقضايا الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات والولاء والبراء وقضايا الفرق لا يوجد بين الناس بل عنده هذا العلم، لا يوجد بين الناس من عنده العلم بقضايا الفقه في الحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح، لكن يوجد بين الناس الخطيب الذي يعرض الناس ويرشدها على امر الجنه والنار والفضاء والترغيب والترهيب. ولا اقلل من شان هذا بل هو شان عظيم، لكن اين العالم الذي يوقف الناس على العقيده الصحيحه بالدراسه العمليه وبين من يعرف الناس قضايا الشرع الفقهية بالدراسة التفصيلية؟ قليل بين الناس هذا، طيب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الأحبة هذا بالنسبة لصلاة الوتر، لو صلى ركعة يجوز، لو صلى ركعات المتصلات بتشهد واحد، ويقرأ الأعلى والكافرون والإخلاص والمرتين، ولو صلى خمسة بتشهد واحد، ولو صلى تسعة بتشهدين، الأولى في الثانية والثانية فين؟ في التاسعة. طيب بارك الله فيك. وقلنا أن بارك الله فيك أن القنوت قبل الركوع أو بعد القيام من الركوع. تخصيص الفجر بالقنوت يخمك بدعة. القنوت لا يكون إلا بالنوافل، القنوت لا يكون إلا فين؟ ولا يخص به الفجر، إنما يكون في الفرائض تكون. إيه الدليل؟ حديث أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي، الوقت واحد اسمه سعد بن طارق، قال لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة، ها هنا نحو من 5 سنين. السؤال إيه بقى؟ فكانوا يقنطون في الفجر؟ بسأله هل كانوا يقنطون في الفجر؟ أجابوا: أي بني محدث. وهذا الكلام ورد في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح، قال له أي بني محدث. والشافعية الذين استدلوا بحديث عند الترمذي بهذا استدلوا بحديث ضعيف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمار أعاذكم الله ينهجك، ومن السنة أن نقول عند نهيقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعنا مباح الكلب إيش نقول؟ مباح الكلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سمعتم مباح الكلب أو نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فلقد رأى شيطانا. قال لو سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، يعني قل اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ليه؟ فلقد رأى ملكا، فلقد رأى فمه ملكا. طيب بارك الله فيك. إذن عرفنا إيه؟ واحد، تخصيص الفجر بالقنوت بدعة. اثنين، القنوت لا يكون إلا في النوافل. ثلاثة، ويكون في الفرائض ككل. أربعة، ولا يذكر دعاء القنوت في النوازل، وإنما الدعاء الذي يقال في النوازل بما يناسب النازلة. يناسب النازلة يعني إيه؟ مثلا الآن الرافضة الشيعة في العراق والصليبيين الأمريكيين في العراق يقول إيه؟ اللهم طهر أرض العراق من الرافضة الشيعة القبثاء، اللهم طهر أرض العراق من الصليبيين الأمريكيين الكافرين، أنا اللهم عليك بالكفرة أجمعين، اللهم احفظهم بددا، اللهم اهلكهم عددا، ولا تبقي منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم للخلق عبرة والآية، وارفع راية أهل السنة والتوحيد في العراق، وغيرها من الذي سوفين. اللهم طهر أرض الإسراء والمعراج من اليهود إخوان القردة والقنابير، اللهم رد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين، اللهم تفضل علينا بشد الرحل إليك، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه، اللهم اجعل ذلك عاجلا غير آل، اللهم ارزق الأمة رجلا كصلاح الدين الأيوبي. دسم دعاء القنوت بما يتناسب مع النازلة، بما يتناسب مع إيه؟ بعدين. أما دعاء القنوت دسم إيه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقطع عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. دعاء آخر: اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أي نعم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، إلى غير هذه الأدعية واقعة فيك الواردة. طيب، قيام الليل. قيام الليل في حق الرسول حكمه يقن واجب، قم الليل إلا قليلا. أما في حق الأمة أنا وأنت سنة مستحبة، في حقنا إحنا سنة إيه؟ مستحبة. وهو من أهم خصائص المتقين، قيام الليل من أهم خصائص المتقين. قال الله تعالى في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. في نفس الأسحار قاعدين قدام النت، في نفس الأسحار قاعدين يتفرجوا على الأفلام، الأفلام السكس، صح ولا لا؟ هذا واقع وليس واقع، هذا واقع، هذا واقع. ناس قاعدين في السايبر على كليبات شيطانية إبليسية إجرامية تقرب من النار وتباعد من الجنة، ده واقع ولا لا؟ أنا أبشر هؤلاء بالمصائب، وأبشر أصحاب السايبرات بالهلاك فيهم وفي بيوتهم وفي أموالهم وفي عافيتهم، وأنا أحمل المسؤولية لأولياء الأمور. أين مركز الشرطة؟ أين ضباط المباحث؟ أين ضابط الآداب المسؤول عن ذلك؟ أهو في مكتبه الواجب عليه أن يتجول وجوبا شرعيا ويقوم على التجسس والتحسس على هذه السايبرات التي يجتمع فيها الشباب، فيجتمعون على أفلام الدعارة، ولا هم لأصحاب السايبرات الساقطين الهالكين. اللهم اهدهم وخذ بأيديهم إلى الله. والواجب على كل شاب ورجل أن يبلغ عن أصحاب السايبرات، إن كان في متحدين أو غير متحدين، إذا علم عنهم أنهم يفتحون على مواقع فجرة، هذا الواجب على كل واحد. والذي علم ذلك عن صاحب السايبر ولم يبلغ فهو آثم، لأنه يعلم صاحب السايبر أخوه ابن عمه ابن أخته، لا مجاملة في ذلك. هذا رجل سيهلك البلد وسيهلك المسلمين ويدفعهم إلى النار ويبعدهم عن الجنة، فالواجب أن تنصحه، تقول له أنت مسلم وفي قلبك لا إله إلا الله، ويجب عليك أن تراقب من يأتي إليك السايبر، هل هو يفتح على مواطن طيبة شريفة كريمة أم على مواطن سيئة. فإن سمع النصيحة فجزاه الله خيرا وهو على العين والرأس، وإن لم يسمع النصيحة فيجب أن يبلغ فيه ولو كان أخوك ابن أمك وأبيك، ليأخذ بالنعال على رأسه وعلى رأس أشكاله الساقطين الهالكين الذين سيهلكون البلاد والعباد. وأنا أقول لكم إن معظم السايبرات ليس في كل البلاد يفتحون على الهلكات، أي على الدعارات والكليبات الإبليسية الشيطانية. هذا لا يقل عن 97% من السايبرات في الجمهورية بهذا الحال الذي أقوله لك، و3% هذا بقى واحدة بتتصل بجوزها في السعودية في الأردن في الإمارات، ابن بيتصل بأبوه، شاب مثلك وكده من الشباب الطيبين قاعد يدعو إلى الله عز وجل على النت. هذه نسبة قليلة، يعني أنا لا أقول أن هذا معدوم، لا، موجود في شباب من أمثالكم أنتم بيدعو إلى الله من خلال النت والمواقع الطيبة. وفي امرأة راح أتكلم جزء اللي في الخارج، إذا ما أتكلمه بالهاتف ب50-40 جنيه بتكلمه من خلال النت ب5 جنيه ولا 7 جنيه، هذا موجود وهذا واقع وأنا لا أنكره وموجود. لكن معظم استخدام النت للخير ولا للشر؟ لا للشر، معظم استخدامه للشر، على الكليبات الغنائية الساقطة وعلى المواقع الداعرة التي تحرك الغرائز الجنسية للشباب. هذا هو جد يا شباب، لم الجر نمس العلم عيه نتلم رجل إلا ده انت تعبان، شف لزينك دقيقة وتملى منها، أما الكلام ده لك بعض لزينك نمس العلم عيه، هذا كلام غالي. قال ده رئيس جمهورية ولا ده قدام واحد يقول؟ قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. انت لو رأسه قدام واحد ضابط هتقعد انتباه من الحديث، ما تقدرش ترس لو الجبانة لك على عينك لك ولا انت بتفوت زي كده ليه القفاري؟ امشى خلاص طيب. ده انت دلوقتي قاعد قدام عبد فقير يقول قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي اغلب ضاعة فعل من تبعات السلوك متوجه الى كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش انا قاعد اكلمك وانت هتبص شمال ويمين، لا، هذا من سوء الادب، وانت رجل مؤدب ما اتيت الا لتتعلم، ومن اداب التعلم ان تنظر لمن يعلمك، يعلمك الى بضاعه، وهي بضاعه النبي. قلت ايه؟ صلوا عليه على الرسول. قلت واحد ركع الوتر ممكن يكون ركعه، اثنين ممكن يكون ثلاث ركعات بتشهد واحد، ثلاثة تقرأ الأعلى والكافرون والإخلاص والمعوذتين، أربعة خمس ركعات بتشهدين، ستة التشهد بتشهد واحد، ستة تسع ركعات بتشهدين، التشهد الأول ركعة الثانية والتشهد الثاني ركعة التاسعة. طيب سبعة بارك الله فيك، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في سفره وفي حضره. ثمانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره. على تسعة القنوت يكون قبل الركوع ويكون بعد الايه؟ بعد الركوع. عشرة من السنة أحيانا أن تترك القنوت في صلاة الوتر، يعني تيجي في يوم من الأيام تقوم ترك القنوت، لكن سبحان الله تفكر أنت نسيت، لأن ما نسيتش، لأن معنى أن القنوت كل يوم كل يوم كل يوم يبقى هو فريضة. فمن السنة أن تترك القنوت مرة مرتين وهذا، ومرتين قبل الركوع ومرة بعد الركوع. قيام الليل في حق النبي عليه الصلاه والسلام حكمه ايه؟ واجب، وفي حقنا احنا سنة ايه؟ مستحب. ربنا قال ايه في سورة الذاريات؟ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق لمين؟ للسائل والمحروم. الزروع والثمار يعني الغله والرز والذره فيهم زكاه ولا لا؟ ايوه فيهم زكاه اذا بلغوا النصاب. طب متى يقرض؟ واتوا حقهم ايه؟ عطار. طب انا راجل عندي دكان، اي دكان، بآله، قماش، قطعه غير سيارات، ادوات كهربائيه، ادوات منزليه، اذا المال بلغ النصاب فيه زكاه ولا لا؟ فيه زكاه. انا راجل عندي مال في البيت وبلغ النصاب فيه زكاه ولا لا؟ تمام. انا راجل اجى رمضان، اخر يوم في رمضان، عندي عليها زكاه ولا لا؟ عليها زكاه الفطر. إذا لابد من إخراج الزكوات، وكم من أناس لا يخرجون زكواتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه مصيبة من المصائب التي وقع فيها بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ عدم إخراج زكاة الزروع والثمار، عدم إخراج زكاة التجارة والعروض، عدم إخراج زكاة الفطر، عدم إخراج زكاة الغنم والبقر، عدم إخراج زكاة الأموال، عدم إخراج زكاة الحلي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فأنا أنبه نفسي وأنبه إخواني إلى هذا الأمر العظيم، ففي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة إيه؟ غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عامل زي إخواننا، زي الزجاج، زي الزجاج، يرى ظاهرها منين؟ من باطنها، وباطنها منين؟ من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمين؟ اسمع بقى يا سيدي، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيه؟ ويسيرا. إنما نطعمكم ليه؟ مش عشان يقولوا إنه ده راجل كريم، ده معطاء، ده سخي، ده فيه لله، لا، إنما نطعمكم لوجه الله. لمن أطعم الطعام وألان الكلام، تلاقي واحد لما يتكلم بيحدث حجارة، يحدث دش، لا يفهم درجات الناس. ربنا يقول للذين أوتوا العلم درجات، ده لا يفهم كبير ولا صغير ولا عالم ولا رجل عمي، يحدث دش كده، وهذا يكون من سوء فقهه ومن قلة عقله، لأنه لو كان مكتمل العقل لعرف هذا يكلم بهذه الصفة وهذا يكلم بهذه الصفة، لكن نظرا لنقص في عقله لا يفرق بين هذا ولا بين ذاك، لا يعرف من اللي احترم ومن اللي ما احترمش، فهذا مسكين في عقله، نسأل الله الشفاء لنا وله. أي نعم. فأطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام. معنى أدام الصيام؟ شغلت اثنين وخميس في الأيام القمرية، في الستة من شوال، في الإكثار من صيام شهر محرم، من الإكثار في صيام شهر شعبان، شغال في ترتيب سيدنا داود صيام يوم وافطار يوم، ده معنى أدام الصيام. وصلى بالليل والناس إيه؟ نيام. يقوم كده في الشتاء يتوضى وصلى اربع ركعات ركعتين ست ركعات على قد ما نقصهم كده ربنا يكثر، يترك الفراش المحبوب للنفس والجسد ويقوم بين يدي الله تعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وإيه وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال وما جئنا الحلف ومر إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وأما بالنسبة للتراويح في رمضان صلاة القيادة، وسموها بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون فيها فيستريحون فيها بين كل أربع ركعات، لأنهم كانوا يصلون بالمئين. المئين يعني إيه؟ مئات الآيات. بالمئين أي يصلون بمئات الآيات. سواء إحنا كثير من يقول لك الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان الله أكبر، لدرجة أن سمعت من مولانا الشيخ كشك الله يرحمه بيقول الإمام بيقول إيه مدهامتان. دي آية مدهامتان يعني شديدتان الخضرة. الناس واحد يقول له إيه ما تخليها مدهامة واحدة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. يعني عاوز عاوز يصلي عاوز ينقر نقرا. والأصل أنه كان يصلون القيام بالمئين أي بمئات الآيات، بل إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة بالبقرة والنسوة ركعة، وسيأتي تفصيل ذلك في رمضان إن قدر الله البقاء واللقاء. طيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول في الحديث الثابت في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي بالله، احتسابا أي طالبا الأجر والمثوبة فقط من الله تعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلأ لأن في رمضان صل العشاء وشمع الفجر إيه حد إيه حد وفرح إيه رايح يلحق المسلسل إيه حد رايح يلحق القطايف القطايف والكلاب مش حصير هي في الدار. صلوا التراويح وهذا الحق والله العظيم عيب، قسما بالله عيب ان انت تسيب صلاه التراويح. لا يمكن تموت الا نادي يا عم، انت ضامن. الموت ليس بالكبر ولا بالصغر ولا بالصحه ولا بالمرض، انما الموت ياتي بغته وقبل صندوق العمل. يا عم الشيخ حافظ على صلاه القيام، هذا امر مهم جدا في رمضان. اجوا من الورث الموضوع ده عشان لو مت تنوي بهذه النية الحسنة المباركة الطيبة فيعطيك الله جل وعلا الأجر بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. قد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله يعني إيه؟ يعني أنت تقول آه والله العظيم أنا لو معايا فلوس كنت أبني جامع أكبر قد الجامع اللي أربع مرات لله. ربنا اطلع على قلبك وجدك صادق، خلاص خدت الأجر كاملا غير منقوص. اطلع الله على قلبك فوجدك صادقا صدوقا مصداقا صديقا فأعطاك الأجر كاملا غير ممكن. ثم والله لو كنت قادر كنت جميع أرامل البلد تسدد واحدة 200 جنيه في الشهر، خلاص أعطاك الله الأجر. والله كنت أصب الطابق الثاني بتاع المسجد ده وأعمل عيادة وأعمل حضانة وأعمل مش عارف، خلاص. لو أنت مش بتاع كلام ولا بتاع فضل مجالس ولا بتاع مطواف وكذبات أنت أخذت الأجر كاملا غير منقوص، لأن الله قال عن نفسه يعلم ما تسرون ولا تعلنون. الله عليم ذات الصدور. وفي هذا القدر كفاية حتى نلتقي إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم مع مشروعية الجماعة في قيام رمضان. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا بالإسلام دين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وأشكر قائمة هذه الدعوة. أيها الأحبة، بعض الجهلاء أو المخدوعين ويزرعون كتاب اسمه الصواعق الإلهية الرد على الوهابية، وهذا الكتاب مليء بالأقوال الفاسدة والآراء الباطلة التي لا تفهم موضع الأدلة. وأنا أحذركم ممن يوزع الكتاب ومن الكتاب، فالكتاب اسمه الصواعق الإلهية الرد على الوهابية. والإمام محمد بن الوهاب هو إمام من أئمة السلف، حرر عقيدة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم، إلى الأسئلة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم بالله. أحبك الذي أحببتنا فيه. فضيلة الشيخ، أخوتي البنات يرتدون ملابس كما يسمون مع الموضة، وحاولت جاهدا أن أمنعهم من ذلك ولكن والدي يمنعني من ذلك. يا أخي الحبيب، ما دمت دعوتهم إلى الله عز وجل فجزاك الله خيرا، وأنا أطالبك أن تدعوهم إلى الله بأسلوب عملي من الأدب وحسن الخلق والإكرام ليتأثروا بأخلاقياتك داخل البيت، وادعوا لهم في الثلث الأخير من الليل أن يردهم الله تعالى إلى طريق الجادة، ولا شيء عليك سوى هذا، فإن المسؤول بين يدي الله هو أبوك لأنه ولي أمرهم، وأنت عليك أن تقوم بشيئين ولا تيأس. الشيء الأول الدعاء لنفسك ولهم وللأمة، الشيء الثاني الدعوة لهم بطريقتين: الطريقة الأولى بحسن الخلق، والطريقة الثانية بالأدلة من القرآن وصحيح السنة، والله أعلم. أرجو من الأخوات الفضليات أن يلزمن الصمت ولا يثرثرن حتى يستفدن بقية الأخوات، وإن كنا ليسوا بقادرات على أن يسكتن فنرجو عدم مجيئهن، نرجو عدم مجيئهن. كل امرأة تأتي لتتكلم في الدرس نرجو عدم مجيئها البتة لتريحنا وتريح الأخوات. لا. يقول أنا مطلوب النسية ضعيف هذا الشعر، وليد مطلوب النسية ضعيفة، هذا الشعر في مصر في البيت رغم أني أنا مطلوب بفعلها وأمجد المسجد الزواج، وأخشى أن المال مساعد الزوج مساعد الوالد من الرجال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاحضن لأبيك بعض المطعوم بعض المشروب بعض الملبوس في حدود قدراتك واستطاعاتك. الله أعلم. وهذا السائل يقول يريد أن يتطرق لطلب العلم بكل حياته، فماذا يفعل؟ والله يا أخي، إن كان عنده قدرة اقتصادية أن يتفرغ لطلب العلم فهذا شيء طيب، وأنا أحرضه على ذلك. إن كان عنده قدرة أنا أحرضه على ذلك. فالعلماء موجودون الحمد لله، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى الفيني، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ محمد عبد السلام بالي، العلماء والله الحمد لله منا، الشيخ محمد عبد المقصود، الدكتور محمد صلاح المقدم، الدكتور ياسر الرهاوي، الدكتور احمد فريد، الدكتور سعيد عبد العظيم، العلماء الحمد لله متوافرون وموجودون، ومصر تنعم بعلماء كثير من الدول لا ينعم بها. نعم، اي والله العلماء موجودون ولله الحمد والمنة، دكتور جمال المراكبي، دكتور عبد العظيم بدوي، دكتور عبد الله شاكر، هذا الشيخ أسامة سليمان، علماء أناجم أفاضل يلتزمون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فضيلة الشيخ هشام البيلي وغيره من العلماء، علماء أكارم الله. نعم. وهذا الشخص يعني يشك في أن مولده ولده أم ولد الزوج، وذكر أن كذلك أيضا يا إخوان المنصورة مليئة، فمثلا الشيخ محمد الزغبي حفظه الله، فالمنصورة مليئة بالخير، فالذي يريد أن فعلا أن هو يتفرغ وصادق في الأمر نسأل الله لنا له العون ونسأل الله لنا له المدد، فإن المسلمين في أمس الحاجة إلى من يعلمهم أمر دينهم والله. أي نعم، فإن كثيرا من الناس عندهم قدرة أن يعكف على التلفاز ساعات طويلة، لكن ليس عندهم قدرة أن يصبر نفسه في مجلس علم مثل هذا. تجد الشباب عين يصلي المغرب وبعد المغرب يقوم طاير، راح فين يا ابني؟ راح فين؟ الناس أتوا من بلاد بعيدة ودرس بين يديك، تترك الدرس وتمشي؟ أين عقلك؟ أين قلبك؟ أين فكرك؟ أين فهمك؟ أين ثقافتك؟ كيف تفكر؟ ولكن تقول وما توفيقي إيه؟ إلا بالله. التوفيق فقط بيد الله عز وجل، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا إيه؟ إلا لمن أحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أنا على كل حال الأصل أن عندك امرأة وهذه المرأة زوجتك، وما أتى بها من أولاد فهو منك ومنها، ولا يجوز أن تقول أن هذا من رجل آخر إلا إذا كانت عندك أدلة وقرائن على هذا. أي نعم، وإلا يكون بينكما ملاعنة كما بين الله تعالى في سورة النور غير عن القرآن العظيم. نعم. امرأة سرقت من ابنها شيء وباعت هذا الشيء لي وأنا أعلم بذلك، والله لا تشتري هذا الشيء، لكن الأب إذا أخذ من ابنه فهذا حقه، والأم إذا أخذت من ابنها فهذا حقها إن شاء الله. نعم. رجل يعني يسأل المقاطعة واجبة أم مكروبة؟ المقاطعة واجبة أم مكروبة ولا تكلفها؟ الجواب على قدر استطاعتك. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. شكرا. الأخ ابن الرضا هذا الأخ من النسب، يحرم من الأخوان ما يحرم من النسب. أي نعم، إذا رضع الطفل خمس رضعات متصاعدا دون العامين فصارت من أربعته أما له وزوجها أبا له وأخت الزوج عمة له وأخت المرضعة خالة له وهكذا، والله أعلم. وهذا يكون الذي يقول صلاة الصبح الساعة الرسول؟ أيوة، إذا أنت لم تستيقظ صل السنة وصل الصبح، ولا يكون ذلك ديدنك، يعني لو حصلت لك مرة كل فترة انك انت مرهق متعب وانت نايم بنية ان تقوم صلاة الفجر جماعة، لكن من ارهاقك وتعبك لم تستيقظ، فهذا ان شاء الله اخذت الاجر بالنية. اما ان يكون ديدنك هذا كل يوم فهذه كارثة كبرى ومصيبة عظمى، فاسأل الله ان يطهرني واياك منها. يقول الله يا استاذ، اذا قبل الله توبتك دفعك إلى الطاعة دفعا، والحسنة تولد حسنة والسيئة تولد سيئة، إذا رأيت نفسك تنتقل من صلاة إلى صيام إلى زكاة إلى عمرة إلى حج إلى بر للوالدين إلى إحسان للجيران إلى تلاوة قرآن إلى تسبيح إلى تحميد إلى تكبير إلى تهليل إلى حضور درس علم إلى كفالة يتيم إلى أمر بمعروف بمعروف، فاعلم أن الله قبل توبتك. لما؟ لأنه دفعك إلى الطاعة دفعا، فإن وجعلك تتقلب في الطاعات تقلبا، وإذا رأيت نفسك تتقلب في السيئات تقلبا وتنتقل من صغيرات إلى كبيرة فاعلم أنك على شر كبير. نعم. عليها أن تقضي 2 و5 تشتغل فيهم. أي نعم، فإن عجزت أطعمت عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. والإطعام لا يكون بالمال إنما يكون إطعام، يعني إطعام واحدة أكثرت 30 يوم هتطلع 18 كيلو رز أبيض وتطلع 12 كيلو شباب، 12 كيلو شباب مع 18 كيلو رز أبيض ل30 مسكين، يعني أسرة راجل ومراته ثمن عيال بكام؟ يا سلام، بقول لكم مسألة في اللغة الأتمتن، راجل ومراته ثمن عيال بكام؟ 10 اطعم انت وهو، طلع النبي عليه الصلاة والسلام، تدي لهم 6 كيلو رز أبيض و4 كيلو شباب، ده لغة الأتمتن؟ كلام سهل منصور واضح، راجل ومراته وثمانية أولاد مجموعهم كام؟ عشر. ياخدوا 6 كيلو رز أبيض ناشف وأربعة كيلو صباح. طب الأسرة 5 راجل ومراته 3 عيال، نعطوهم 3 كيلو رز أبيض و2 كيلو صباح وسلامة. الله يسلمك. فلوس في يد الفقير لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك عن السلف الصالح، وإنما ثبت الإطعام. فإما أن تطهي الطعام وتحمله للفقراء، وإما أن تأخذه جافا ويقوم الفقير بطهمه على الصفة التي يشتهيها. هل فهمنا؟ والله أعلم. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، إذا أتاك ادخل على يسارك. 1 أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 2 3 غير من موطنك. إن أنت قاعد واقف امشي ماشي اقعد واعلم أنه لن يضرك إن شاء الله. نعم. واحد إياك نعبد وإياك نستعين. 2 اتوضى وصلى ركعتين قبل النوم. 3 افتح ايديك وانفث فيهم واقرأ آية الكرسي والإخلاص والمهولتين وامسح ما تستطيع من جسدك وافعل ذلك. 3 4 قل باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم انقبضت روحي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قنا عذابك يوم انزلت عبادك. 5 من على جنبك اليمين وصدرك ناحية الإبل. 6 خلف نيتك أن تقوم لصلاة الفجر. 7 توصي مراتك تصحيح. 8 فأنت في متجوز وصي أمك تصحيح. 9 ظبط ساعة المنبه. هنا يبقى أنت أخذت بالأسباب الحسية والأسباب المعنوية. بكده ربنا هيكرمك وتصحى إن شاء الله. هنا تفضل. ربا الفضل تدي الواحد 1000 جنيه بتقول هترجعهم 1500 عدد. ايوه يا عم عاجبني اكتبوا شيكات بالكلام ده. وفي ناس هالكين فاقطين في بلدان مجاورة لنا وبلدان بعيدة متخصصين في محاربة الله ربا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا بعدها ايه فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الراجل اللي بطلع الجنيه بجنيه يبقى متخصص في حرب من؟ في حرب الله. ده انت بتتبول وبتتغوط وبتسف وتنف هتحارب ربنا؟ ده انت غلبان اتنيل على عينك. خدت بالك ازاي؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ما تقدر انت ما تقدرش تحارب حاجه، تحارب ربنا. ففي ناس بتطلع ال 1000 جنيه ب 2000 ب 1500 هذا ربا والعياذ بالله. ده اسمه ربا الفضل. تطلع الجنيه بجنيه او اكثر او اقل. فربا الفضل حرام وربا النسيئة حرام. والله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ذاك المرابي تلقاه راكب سيارة ومعاه محمود ودفتر الشيكات وطلع من بيت يجمع ويطرح. كل ده انسانيات. والله العظيم ما هيجي عليه وقت ما يلقى رغيف العيش ان لم يبادر بالتوبة الى الله عز وجل. اي والله هذا ما يغربش الكلام. هو قاعد يشتغل في الربا لكن هيجي عليه اللحظه في الاخر يبيع المحمول والسياره والدار ويقوم مرمي في السجن للشيكات والكمبيالات ووصول الامانات التي وضعت عليه. وبعدين انت هتركب للغنى الطياره ليه؟ ما واحده واحده درج درج ياتي الفرج. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ان روح القدس نفث في روحي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها ورزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فنص الكلام ربا الفضل ايه؟ واحد يدي الواحد 1000 جنيه يقول له تجيبهم 2000 ده اسمه ربا الفضل. نعم. يقول لو شاعر المسلمين مصر يعني ايه؟ بين المسلمين مصر يا اول خلق الله ويا مش عارف صلوا عليه وكذا. هذا كلام كله من البدع. قال الامام يقول استووا تراه اعتدلوا الله بس لا يقول ابو بكر ترضى عنه ولا عمر رضى عنه ولا أول خلق الله ولا آخر خلق الله. كل هذه مبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول هذا السؤال التلاوة تجد واحدة لا نعم هي سجدة واحدة وليس لها تحليل. نعم. حكم الله حقيقة هو عن المنبر حريق. حريق؟ حريق. حريق. يعني مثلا يخرجون من إطفاء الحريق ويرجعوا. أين؟ إيه المشكلة؟ لا يعني لو أن الحريقة مثلا المسجد 500 واحد. لو الحريقة كفاها 200 يطلعوا 200. افرض 200 واحد طلعهم والحريقة بدها 500. يجي واحد يجي اثنين ثلاثة من عند الحريقة يقول يا جماعة اطلعوا كلكم الحريقة لأن الحريقة بدها المسجد كله خلاص ينزل المخاطيب ويروحوا للحريقة. يعني هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطوا على غيره. افرض ال 200 ما يقضوش يبقى كل المسجد يطلع. فاهمين ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ والله أعلم. لأن احنا عندنا حاجة اسمها الضروريات الخمس الدين والنفس والمال والعرض والايه والعقل دي اسمها الضرورات الايه الخمس. فالحريقة دي انا هتشب في البلد كله هنمسك البلد فهذه من الضرورات الخمس فلا بد من اطفاء هذا الحريق. نعم. فالاصل ان يخرج 100 مش مقضيين 200 مش مقضيين افرض المسجد كله عاوزين مسجد خلاص يبقى المسجد كله. طيب اتفضل. اذا مات احد الناس بالسعوديه وصلي عليه وسلم هل نصلي عليه فضل لا خلاص انا نصلي عليه في اي بلد من بلاد المسلمين يكفي ان شاء الله. يقول يعني من ثلاث ركعات للتنم وال والتسع ركعات للتسع ركعات للتشهد يوضع سبع ركعات للتشهد كل واحد والثاني يراجع. يعني صلي بقى يعني بارك الله فيك فرادة فرادة يعني ممكن يصلي تسعة حتى يصلي ثلاثة. أي نعم. يعني لو كان بعد موسم السجود بمقدار مثلا متر كده على سبيل التقريب. يجوز لان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في السابعة من عمره واما المسلمين لانه كان اقرأهم لكتاب رب العالمين. نعم. صيام شهرين متتابعين. نعم. هو ما قلتش عق رقبة لعدم وجود عق رقبة الان فقلت سيام شهران مثل هذا عيب. لا حكم الضروع بعض الأخوات أن بعض الشباب من الجيران يكون النقاط فتحتاج أن مجزين من أولادها. شوف سن أولادها ما عنده غريزة جنسية ورغبة في النساء عنده رغبة في النساء والنساء عنده رغبة فيهم فما ينبغي هذا بارك الله فيك. نعم. وهذا يقول هو الشيء كان يجوز العمل ليلا حيث أن النهار قطب عند الشرع. هل يجوز لي ايه؟ العمل ليلا حيث أن النهار قطب عند الشرع. لكن ماذا يحكي؟ نسأل الله أن يعينك وأن يمدك بمدد من عندي أنت وأمثالك وأشكالك. نعم. دعاء النوازل عند نازلة من النوازل كزلزال أو دخول الرافضة العراق أو دخول الأمريكان العراق أو وجود إخوان القردة والخنازير في فلسطين أو وجود الملحدين في أرض الشيشان أو وجود البوذيين في أرض كشمير هذه كلها نوازل نسأل الله العافية للمسلمين. نعم. لا من القنوط في رمضان وفي غير رمضان في الوتر. اي نعم. القنوط على طول. صلاة التسابيح يا حاج فتحي. صلاة التسابيح خليك معايا. لا تنشغل مع الحاج المنظار. خليك معايا. حتى يزال. الكلام لي لك. صلاة التسابيح في رمضان وغير رمضان لمن قال بصحتها. اي نعم. نعم. وهذا يقول كيف صلى صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة في أي وقت بارك الله فيك. ركعتين دون الفريضة ولا له بالدعاء. نعم. وهذا يقول شيخنا أمي يقول إن ذلك كان فاضل في أبي رافض. اللهم اهدني واهد أبوك واللي أبوك. خذوا عدوك. وهذا يقول أن يقول جمع رجل بين امرأتين في شقيقتين. لا يا أخي ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نص القرآن يحرم هذا. نعم. وهذا يسمى اللحوم المستوردة زائدة إن كانت أتت من بلاد المسلمين أو من بلاد الكتابيين من بلاد يهود أو نصارى. أي نعم. امرأة نزل عليها نقطة دم قبل نزول عهد الشريعة ونزلت النار عليها بعدها بعد نقطة دم بيومين إذا المقتضية إذا كانت الحيطة نتي له ونزلت بألم فهي من الحيض، وإما إذا كانت ليست نتنة وفي غير وسط الحيض فهذا استحاضة وعليها أن تستنج وتصلي والحمد لله. نعم. إذا لم يقدر يستغفر الله ويقضي السنتين يخرجهما دفعة واحدة. نعم. وهذا يقول لي تدل بعض من القصة إلى ولكن أرى أن تدخر ذلك في البنك. نعم. وإن كان لابد يكون في بنك فيصل الإسلامي بدون استثمار. نعم. إذا تراضوا على ذلك فلا بأس، أما ليس من حقه أن يأخذ إلا إذا يعني تفضلوا عليه. مثل المسألة أب عنده 5 عيال جوز 3 عيال هو على قيد الحياة، مات الأب لسه ولدين ما تجوزوش، هل قبل ما يقسموا ياخدوا من راس الكون زواج الولدين؟ الجواب لا. طب هم عاوزين يتفضلوا على إخوة على الأخين دول بإعطائهما زواجهما جائز ما دام قد تراضى، لكن هل يفرض عليهم ذلك؟ الجواب لا، ما يفرضش. فمش معنى ذلك كان نصيبه كده، ذلك فضل الله فيه من يشاء، الله اعلم. نعم. نعم. انت عليك امران، الدعاء والدعوه، الله اعلم، ولا تيأس ولا تقنط. صلى قصر لا لا يتبعون، صلوا قال الإقامة يصلون 4، قال الإقامة يصلون 4، ونسأل الله أن يجزيكم خيرا جميعا، وأن يجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة بالفردوس الأعلى من الجنة. فضيلة الدكتور محمد ابن عبد السلام أحد المحاضرين بقناة الحكمة الفضائية سامي شرف في مسجد التوحيد بديكرنس مغرب الأربعاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، والعبد الفقير إلى الله تعالى سيكون خطيبا للجمعة القادمة أيضا في مسجد التوحيد بديكرنس. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة، وأن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإن ولي ذلك القادر عليه. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وحسن تصديركم لأنفسكم. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك.